عن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمكتوى اللسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. سامي، الأسماء المشتقة بإجماع أهل اللغات العربية وغير العربية أنها تدل على المعنى المشتق منه، فلا يمكن أن يقال عليم بمن لا علم له أبدا. ولا يرد علينا أن العرب تقول سليم للذيغ، الذيغ لدغته حية يقال سليم، وهل هو سليم؟ لا، لكنهم يطلقون عليه سليم تفاؤلا، ويقال للكسير جبير تفاؤلا أيضا. لكن لا يمكن أن يقولوا للأعمى إنه بصير، ولا للأصم إنه سميع، ولا للأخرس إنه متكلم أبدا في جميع اللغات. هل يعقل أن يكون الرب عز وجل سميعا بلا سمع وبصيرا بلا بصر؟ لا يعقل. لذلك نقول أنتم الآن خالفتم حتى لغات العالم، حيث زعمتم أن لله أسماء مشتقة ومع ذلك لا تدل على المعنى المشتق منه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.